عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. الشيب لاح بمفرقه، فمتى أتوب واتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الشيب لاح بمفرقه، فمتى أتوب واتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب واتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. عهد الشباب لقد مضى، بالجهل واللهو انقضى. أترى إذا حم القضاء، ماذا أقول لخالقي؟ عهد الشباب لقد مضى، بالجهل واللهو انقضى. أترى إذا حم القضاء، قول لخالقي. والشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب واتقي؟ الشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب واتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب واتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. ومتى أعود إلى الهدى، مسترشدا متعبدي؟ من قبل أن يطوي الردى، بدني بقبر ضيق. متى أعود إلى الهدى، مسترشدا متعبدي؟ من قبل أن يطوي الردى، بدني بقبر ضيق. والشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب وأتقي؟ الشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب وأتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب واتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. يا نفس لا تتكبري، وعن الغواية أقصري. من قبل أن تتحسري، ندما وأن تتحرقي. يا نفس لا تتكبري، وعن الغواية أقصري. من قبل أن تتحسري، ندما وأن تتحرقي. والشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب وأتقي؟ الشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب وأتقي؟ يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى أتوب وأتقي؟ النفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الليل لا بمنامه أو مشتهى أحلامه يجديك، بل بقيامه وبمدمع مترقرق. الليل لا بمنامه أو مشتهى أحلامه يجديك، بل بقيامه وبمدمع مترقرق. والشيب لاح بمفرقي، فمتى توب واتقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى توب واتقي. يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى توب واتقي. يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. يا نفس كفي واخشعي، وإلى الهداية فرجعي. أنسيت هول المطلع والنار منك بمحدقي. يا نفس كفي واخشعي، وإلى الهداية فرجعي. أنسيت هول المطلع والنار منك بمحدقي. يا نفس كفي واخشعي، وإلى الهداية فارجعي. أنسيت هول المطلع والنار منك بمحدقي. والشيب لاح بمفرقي، فمتى توب واتقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى توب واتقي. يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. الشيب لاح بمفرقي، فمتى توب واتقي. يا نفس لا تتملقي، عودي لربك واصدقي. عودي لربك واصدقي، عودي لربك واصدقي، عودي لربك واصدقي. أنا سيدي.